إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فبعد 9 لقاءات مضت وخلت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد بينا ما أردنا بيانه، وأن نكون قد وفقنا إلى بيان ما يرضي ربنا تبارك وتعالى عنا، وأن يجعلنا فيها ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا لقاء بعد، فتكون تلك 10 كاملة. وبعد أن بينا مراد الله تبارك وتعالى من التمكين، وأن ربنا جل وعلا إنما يريد التمكين للأمة التي رضي الله عنها وجعلها خاتمة الأمم، وجعلها الوارثة من بعد الأمم، كما جعل نبيها صلى الله عليه وسلم وارثا لكل الأنبياء، وهيمنت شريعته على شريعة كل المرسلين والأنبياء. بعد هذا، سيسأل العبد، بعد أن عرفنا أن الله عز وجل أراد هذا، وأن ربنا تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وعرفنا أن لربنا تبارك وتعالى سننا في الأرض لا تتغير ولا تحابي ولا تداهن أحدا، لذلك كان لزاما على كل مؤمن ألا يقف في وجه واحدة من هذه السنن، وأن العبد إذا ما أراد أن يتابع دين ربه جل وعلا وأن يخضع لأمره ونهيه، وجب عليه أن يذعن بالطاعة في كل شيء، وأن لا يتهرطق ويتفلسف من عند نفسه، وأنه وجب عليه حينما يقرأ في كتاب ربه مراد ربه أن يذعن لمراده، ولو خالف هذا ما خالف من الهوى والمزاج، وأن عليه أن يخلع من قلبه الدنيا حتى لا يكون طالبا لما يريد الله، لكن لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة. كل هذا كلام عام، ولربما يأتي إنسان فيقول: فماذا علي الآن؟ وما هي الخطوات العملية التي ينبغي وتتحتم على كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يعملها الآن؟ فكل ما تقدم كلام عام فضفاض يفهمه البعض كما يريد، ويحمله البعض على ما يريد، إلا أن ربنا تبارك وتعالى لم يكن ليتركنا هملا بعد أن أراد ما أراد جل وعلا. فالآن علينا أن نعلم الواجبات المتحتمات التي ينبغي أن يلتزم بها كل مسلم أسلم لربه سبحانه وتعالى، أسلم لرب العالمين. ولقد تعلمنا أننا ينبغي أن نبحث أين؟ أن نبحث في كتب المتفلسفين، أن نبحث في كتب الذين ينظرون منها هنا ومنها هناك، أن نبحث في كتب تتكلم على الاستراتيجية السياسية، نبحث في كتب إنما وضعها أصحابها واستوردوا ما فيها من ملحد فلاني أو من كافر فلاني، كتب هؤلاء ونعال المسلمين سواء. لا نبحث إلا في كتاب ربنا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الله تبارك وتعالى ليترك هذا الأمر بعد أن بيّن لنا آداب الطهارة والنجاسة، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة. وكما قال بعض أصحابه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعلمنا منه علما. أفيترك ربنا بعد ذلك أمرا يرفع الأمة من الضعف إلى القوة؟ أو يترك ربنا تبارك وتعالى أمرا يزيل الغمة عن هذه الأمة ويزيل الضعف عن هذه الأمة ويزيل الذل عن هذه الأمة؟ لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: في حالة تشبه حالتنا، وفي أمر يشبه أمرنا، وفي زمان يشبه زماننا، مع الاختلاف الفارق البعيد بين الأزمنة والقرون، لكننا كما قلنا سنن الله لا تزال تكون سنة بعد سنة، والسنة تشبه أختها. قال الله جل وعلا لموسى: قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. من كان يظن أن زماننا يختلف عن زمان موسى وزمان فرعون فليراجع التاريخ. من كان يظن أن طغاة الأرض اليوم فاقوا فرعون قوة فليراجع عقله. ومن كان يظن أنه أتقى من موسى وأفطن من موسى وأحذق من موسى فليراجع دينه. لا يختلف زماننا عن زمانهم إلا في عد القرون. فقال ربنا لموسى ومن معه من المستضعفين في زمان كانوا فيه مقهورين مذلولين، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ومن كان يظن أن هذا الأمر خاص بموسى فليراجع كتاب ربه. قال ربنا جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيي ونبيكم ونبي هذه الأمة، قال له وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ليس الأمر خاصا بك يا محمد، فقد مرت على الأنبياء من قبلك نفس السنة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ماذا علي يا ربي؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليس الأمر مقتصرا على موسى ولا على فرعون، بل الأمر منسحب على كل من كان في مثل حالة موسى وفرعون. أقم الصلاة. ومن كان لا يعجبه هذا فليبحث عن كتاب آخر أصدق من كتاب ربه تبارك وتعالى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد أن قال وبشر المؤمنين، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الدعاء السلاح المعطل الذي يستخف به لا أقول أكثر الناس بل 9 أعشار الناس و9 أعشار العشر العاشر يظنون أن الدعاء أساطير الأولين بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله لموسى؟ أعد يا موسى، اجمع يا موسى، عددكم لا يكفي للنصر يا موسى، إنكم مقهورون لا عتاد ولا سلاح ولا رجال عندكم يا موسى، وإنما ينبغي أن تكونوا آخذين بالأسباب حتى أنصركم يا موسى. قال رب موسى لموسى، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، شرط، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لا يلزم المليك أعوان حتى ينصر من يريد، لا يلزم المليك رجال حتى يهزم من يريد، لا يلزم المليك سبحانه وتعالى أحد يكون بجنبه عن يمينه أو عن شماله حتى يخوض معركة يضحد فيها من يريد، يزهق فيها الباطل الذي يريد، يعلي فيها الحق الذي يريد، فيعلي الأمة التي يريد ويخفض بالأمة التي يريد. هذا مليكنا ربنا جل وعلا، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لما أراد أن يطهر أمة بني إسرائيل من الرجس الذي كانوا فيه بدأ برضيع ألقي في يم لا يجرؤ أحد اليوم على أن يلقي به بنفسه وهو ناضج كبير. وقال ربنا أوحى إلى أمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قضاء من الله وقدر لا مرد له. إلا أن الذين يثقون بهذا قلة بل أقل من القلة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فلربما يقول إنسان وهل سيغرق ربنا الطغاة؟ لربنا أمور لا يعلمها إلا هو، ولربنا جنود لا يحصيها إلا هو، وعند ربنا تبارك وتعالى ما ليس عند غيره. فكما أنه أيبس البحر لنبي فقد أبحر اليبس لنبي آخر، أبحر اليبس لنوح كما أيبس البحر لموسى، ونجى هذا كما نجى هذا. فينجي الله تبارك وتعالى بأمرين متضادين كما يشاء، ولله أن ينجي من يشاء متى يشاء. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ماذا كانت أسبابكم يا بني إسرائيل؟ هل اتخذتم الأسباب؟ تبت الأسباب، إن كانت ستسبب لنا شكا بقدرة العزيز الوهاب، تعست الأسباب إن كانت ستجعلنا نشك برب الأرباب، لعنها الله من أسباب إن كانت ستجعلنا نتخذ طريقا غير طريق هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. لا أسباب تقف أمام الواحد، لا أسباب تقف أمام القوي القاهر القهار الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو اجتمعت كل أمم الأرض على أن ترد عليه ذرة ما استطاعت. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اسمعوا لما قال بعدها: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اليوم ننجيك ببدنك يا فرعون لتكون لمن خلفك آية. آية في ماذا؟ كل الناس اليوم يعرفون أن فرعون مثال للطغاة، كما أهلك الله فرعون فإنه له جل وعلا أن يهلك من الطغاة من يشاء متى يشاء. لكن لماذا قال بعدها: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون؟ كيف يكون الناس غافلين عن آياته وهم يعلمون أن فرعون مثل للطغاة؟ نقول: لأن الناس انتبهوا إلى هذه وغفلوا عن تلك، غفلوا أن فرعون مثل للطغاة وللمستضعفين. إياكم أن تظنوا أن قوة في الأرض ربما تكون عائقا بين الله وبين ما يريد. نجى الله فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه من كل الطوائف آية، للصغار والكبار، للضعفاء والأقوياء. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وبوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما اختلفوا رفعت العزة عنهم وأعطوا مكانها ذلا وهوانا وخزيا إلى يوم القيامة. وكذلك من جاء من بعدهم ونهج على نهجهم، حذو القذة بالقذة. بوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق. بماذا؟ أتعلمون بماذا؟ قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بما صبروا. كل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، سنة لا مرد لها. كل من استعجل الشيء وأراد أن يقفز من خلف الجدران استعجل الشيء فلا يناله أبدا. كل من جزع على ربه تبارك وتعالى، كل من قال أين النصر، كل من قال أين الذي وعد الله، كل من قال إنما أخر الله نصره وليس هنالك سبب معين لتأخير نصره، هذا إنسان لا يعرف الصبر، فلن يعرف المبوأ الذي بوأه الله لبني إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى بعد ذلك، بعد أن قص علينا ما حصل وما صار: ومن كان كذلك يظن أن ما قص الله علينا إنما قصص لا نفع فيها ولا فائدة منها فقد اتهم ربه بالعبث. لأن العابث إنما هو الذي يقول قولا ليس من ورائه شيء، العابث هو الذي يخط كتابا لا يرجو منه نفعا ولا فائدة لأحد، هذا يسمى في عرف الناس عابثا. وتعالى ربنا وتنزه عن العبث لما قص علينا ما حصل: إنما ينكزك أيها الإنسان، استيقظ، أفق، هذا الكلام لك، هذا الكلام موجه إليك، لست أقص عليك ما جرى وما كان لتقص هذا على أولادك قبل النوم، لست أروي لك ما كان لتقول سبحان الله، دمر الله فرعون وكان قويا، ونجى الله موسى وكان ضعيفا، سبحان الله، فتتعجب مما كان وتنسى أن ما كان إنما ممكن أن يكون في كل وقت وحين. ما قص الله عليك ما جرى إلا لتعلم أنها قدرة الله التي لم يعجز عنها يوما، ولم تقل يوما، ولم تنزل يوما، ولم تضعف يوما. لذلك قال ربنا تعالى بعد هذه مباشرة لمن؟ لأثبت القلوب بين الناس عليه الصلاة والسلام. قالها للذي لا يرد كلام ربه أبدا، قالها للذي لا يشك في شيء قاله ربه له أبدا. قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد هذه مباشرة، قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسألهم ماذا جرى، لتعلم أن الذي جرى إنما هي سنة الله في فرعون وأمثاله، وفي موسى وبني إسرائيل وأمثالهم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد، والكلام لك يا أيها المسلم، ينكزك هذا الكلام لك، إن كنت في شك مما أنزل الله على محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن كيف عرفنا هذا؟ وكيف توصلنا إلى هذا؟ وكيف نكون مستبصرين بهذا، متمسكين بكل هذا؟ صبر واستقامة، دعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، إقام للصلاة على وجهها وعلى حقها الذي ينبغي أن تكون عليه، ثم بعد ذلك بعد عما يدب فينا الخلاف الذي يشرذم الأمة يمينا وشمالا فيفشل من فيها وتذهب ريحهم. بعد ذلك كيف نكون متمسكين؟ اسمعوا ماذا قال الله للذي نجاه من فرعون وآله. قال الله تعالى: وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ الذي آتيتك يا موسى واشكر الله، نشكرك ربنا أن أنزلت إلينا الكتاب، نحمد الله عز وجل ليلا ونهارا، ونسجد له سرا وجهارا على أن أنزل إلينا كتابا اسمه القرآن. كن من الشاكرين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تالله ينبغي أن نقولها متمعنين فيها متدبرين. وكن من الشاكرين. ثم قال الله تعالى له بعد ذلك: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. النتيجة: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم ماذا سأفعل فيهم. خذوا ما آتيتكم بقوة وأمروا أقوامكم يأخذوا بأحسنها. النتيجة ماذا سيكون لكم؟ سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تذكرون لما قلنا لكم إن أكثر أمة تقرأ لكنها لا تفهم، وإذا فهمت لا تقتنع، وإذا اقتنعت تعمل وتخلط عملا صالحا بآخر سيئا. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كل من ظن أن ما في كتاب الله لا يعمل به فهو متكبر في الأرض، صرفه الله عن آياته كي لا يفهمها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إذا رأوا كتاب الله لم يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي كتب المتفلسفة يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق وعلى العمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمكن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أمره وكلمته، وأن يعلي فيها كلمته فينا إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك كلمة الحق وهذا الدين، إنك يا ربنا فعال لما تريد ومجيب للدعاء. نسألك ربنا تبارك وتعالى أن ترضى عنا، وأن تختم بالصالحات الباقيات أعمالنا، وأن تجعل آخر أعمالنا خيرها، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.